لش تقشع المئزار السجود يس الطرف وغرم ديس المعاش تقعد تلقى الترجي الناس تفطر دي انه يحمق استوى الفطرة لا اله الا الله ولي فطر الترجي جي هي اللوز مما يني تدمر تصلح تورت يلا روح الوغلة جد تص لكل حال مع كل احتراماتي اللي تنطاتي اللي انت ما شاء الله في المستوى توزنت يد بتاس جنشن ولي اللوز تجرست ستقشر بلا تقشر بشمق ناسية اي وقت لك تشوك تبدأ تدي سجني الشاع عجيب جدا يلا زتين ديك تيومين ميش احوال اذا سبحان الله العظيم توت مني لك قضية كذلك بالنسبة لي عدم المفاهمة في البيت قلناش قصص من الواقع تدمي وتسين لا تصدت غرت يقول وسي وسن كذلك بنات بنات كبيرات تصع الزمخطنت بغو والتيري ديما يصون شغل خرق ديما عقله ما شاء الله ولكن احوال اني غادي تجي صبر اراء قال كلي كتي تاري همي إيه لا تنجز هذه التمارين في البيت ربما تسمنكز ربما كذا على كل حال تاري يسمس ولكن سيريا تام كلي كتوري يكت غالب لك يختوحي تعاون غمامة وكت غري بورخس وكل يتما كل غيفي ممك تزعلو كلي كتو كيفة المهم توني بتيتها من فضلك يا استاذ لا أستطيع أن أنجز التمارين لأن أبي يدخل إلى البيت في الليل وهو سكران فينهال على أمي ضربا وينهال علينا صفعا وينهال على أدواتنا تقطيعا وتمزيقا أي لحظة تمارة سبحان الله العظيم كيف يفلح من لا يرى مفلحا تضط تخلف تلمعاس لتقيم تتمنى ليس كتمنى تقول جرس الزوار كتمنى كيضق قلبك لا غسكت يومين برك بالحارة ثلاث أيام يصف ليس كتمنى بابو كي اغتمني غد ياوت سفر اي ان شاء الله سحن نقوغ ان شاء الله دي لفذي ستنس على بالك الشباب كل معاي اللي تعشى معانا اخت الدارت كي اغتمني غم المدينة همون يتوت وفي حديث ان لم نحسن في معنى الحديث الى ابنائنا يتمنوا بعدنا ويتمنوا حتى دمننا النمت بتي قم سبيطر ولقدير ما شاء الله نسق ضعنو السانم ما شاء الله اذا احوال بتا تروننا كرهنانا بتا تروننا غنغسم بتا تروننا تخمنا نقيما معانا تخمنا غنسيولا هبتا نجد دنيتنا غنجي ولاد الحيط معناها نمتا غنف اذا لابد ايها الاخوة الا ان عدد نرق الاعتبار نهتم بابنائنا نهتم بفلذات اكبادنا ادنسا نرقب كذلك هؤلاء الابناء في العائلة الغير المتزنة العقل موجود الجسم بالأحرى الجسم موجود والعقل غير موجود إلا مع شديني مصح العقل سيلة الدارت إلا مع ممس كيف هتلتهوت إلا مع ممس الطرق إلا مع ببس كيف هتديت فمني لتدارت حوال تقع معناها قا أين غستوجد من تمارين أين غستوجد من أعمال أين غستوجد من نشاط ولي عزم ولدتي ونتائج إلا ونلا كذلك من الآباء البعض نيد بابا الترقيد اللي يتسبق الإضافية اللي يتسبق من المدارس إلا ربما اللي يتكلم بس المعلمين إلا يخسر إلا ولكن الجو العش الذهبي ولتي رجل سبحان الله تحرم ربي سبحان الله إني تلاي لها الله الترقيد هاي الحمام إني دينت الحمام تد الحمام قبل غدار تزلت بتتجا أدوجد دبي صغر السات نتبي صغر السات لتبي ندي صغر لا إله إلا الله أدوجد نقاع أدوجد نزار البيت العش الذهبي أدوجد ندوح دي من غد جنديس أين تزدلني مني غص يعلن الزوجة سيدي زوجتي يلا كلي تزدلنا يا مراكي مستعد أتسوطين تزدلني ثلاثة احتضنها سعد بابا دي صغر دبي لقمة العيش سعد ماما توحد مربي ولنا في الكتاب المنظور ربي لا يشان هذه للاعتبار اين مما اني ساعتقي منتهى سعب بادي زوال لانت معاقبا في احتضان هذه البيض كذلك ملفغن لانت ولا هنسيسن لا ولت نتجين هنشني ربي اكرمنا بالعقل اين انت ايها الاب اين انت ايتها الام مشكل مشاكل ايها الاخوة لنتفتن في المدارس مشاكل عديدة جدا اذا كثرة الغيابات لأتفه الأسباب أترقدوني لن يتعشى في مشاكل في البيت ديما يتغابى ديما وليقدر ديما ديما أحوال هامي خطر وليوفي لهنا عادة كذلك ما يؤدي هذا إلى التسرب المدرسي أترقد لي يتمنى دي تفصيص حتى هامي بابا وسنديس لا دوات لش بات يكتر غفص ربما تيود سبقة رحما ويتسغ أما شنو حوال يمارو يؤدي إلى التسرب المدرسي نشيل الملمي أماني الملمي التعاشي غماني تخمض خمسين غباوك صغير الكرس تخمض خمسين غباوك مع الهولي مارو لو الكتوب ودو الكراريس كل حدث ولا حرج تابت 700 800 900 ألف غادي خسر بابا لكل تلميذ حوال تقع. إذا سمن غادي يدبرون الحوالو هادي بدا تفتت الدرجة منس ينجم يا التسرب المدرسة أضرب الطروانة العدن العزمن. إذا العائلة العيل الغير المتزنة أبناؤها لا يبقون أبدا في يعني التحصيل وفي بالنسبة للدراسة. كذلك الشيء الأدهى والأمر ديما نتائج ديما قليلة ديما نتائج غير مرضية ديما التمارين غير منجزة أدي بدا يمارو المعلم يتعب الأستاذ يتعب أدي بدا تقس أنت الأستاذ ني خدم أخدمس ولكن تدرت تخدم أخدمس والمشكل. كذلك أين انتف في هذه العائلات العائلات الغير متزنة الميل إلى اللعب خاصة يتجه أسلوب التعويض في المدرسة الميل إلى اللعب الميل إلى الشجار الميل إلى الفوضى داخل القسم وفي الساحة هم يتعوض خطر تدرت لن توصل حن تغسل ليفا نكل بصح مديو سغل ديني أدي في منس. فنعاني نحن الأساتذة يعانون الإدارة تعاني أدي بدأ مروح حاود بابات روح سقاسي بابات روح كذا روح حوال سعى يوسد سعى ولدوسي سعى كذا مشكل عن طريق أسلوب التعويض. إلا وأني كذلك إلا في العائلة الغير المتزنة يتقسى طروس ماذا به طروس كل هذا عزما أدي بدأ التعير طروس كذلك شتينا اكرمكم الله حمار هم يتعزم دنيوات هم يجي المولوي وجه المجتهد شتينا مك الوقت لا المفهم توت هو الله المفهم هو الله ود القفزتش ان غد القفزت الاستاذ الا يردوني المجتهد ابدا المفهم هو الله داني نطلحت سبحان العقلية وتنفهم ونتقسي ترى والله ايوه تمج المجتهدة ما شاء الله استغطي فير استوغ كذا استوغ العمرت استجغ كذا شتين قيم دغيول شتين وتنفعل شتين ويستوال شتين ويقرص مع الخير شتين حوال لقتي لا ولي عصي ربي لقتي لا لكان المخص يصلح عندي استيغ اليرزم استرزم تشتيه الآن استيقنوا السيو السن صقي غاسي بابا دير قد ولينجز تمارين ضعيف انهال عليه ضربا كنوه تسغس ختينغ سبحان الله العظيم هتوتت سبحان الله هتغد نوب ويصقي غمش كتوتت صقي غاشي المتابعة تابع تبرك انتو البلمغ كذلك توتي اللي بات غير الشهادات اتبع غمميكم بات غير قف الله حلنغ بناء انغ قشرة واموني على كل حال ما رميدنك على رازم حتى البناء الا ندولد ما شاء الله انتو البلمغ الا بات والسين غولاد الحيط حط فصل قرن قيم معاسي ناس بيد لذواتك ولا يد ماما والتسين والآن ماشي اللي غني غيما الله يد ماما انه عزمت استطفل قرن برك هل عاد لغرش اشيني ايه لغير التمرين انت يميلوا الى اللعب ولكن سغن توكل تروى نغمني ومن بعد نحاسبهم هقيم معاسي نضجيب على الاقل طفى او نتقرقوا بتلا تتسلهاينا اتنطفى لها بسي مع تروى نغم